كيف اخترنا هذا الحديث على انه من الاحاديث الثالثه وهو من هذه الطريق الواهيه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن الالهاني؟ الجواب انه حديث صحيح لغيره اي شواهده وطرقه وليس للخصوص في هذا الطريق. وان كان الترمذي هو نفسه يحسن هذا الطريق لذاته ويقول كما سمعتم فيه حديث حسن غريب. ولعله يحسن اعاده التفسير للفرق بين قول الترمذي هذا بمثل هذا الحديث حسن غريب وبين قوله في حديث اخر حديث حسن. ما الفرق بين القولين؟ تارة نجد الترمذي يقول حديث حسن غريب كما هنا، وتارة لا يذكر لفظ الغريب وإنما يقتصر على قوله حديث حسن. الجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به حتى إذا ما قرأ كتابه إن شاء الله أو قرأ نقلا عنه. حديث حسن غريب تارة وتارة حديث حسن، فيكون على علم أنه يعني حين يقول حديث حسن غريب أن إسناده بالذات حسن، فالحديث عنده حسن لذاته. وحينما يقول حديث حسن فقط فيعني أن إسناد الحديث فيه ضعف عنده وإنما تقوى عنده بغيره. ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله، فيجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط. ومع الأسف الشديد إن كثيرا من لهم إلمام واستواء للحديث لا يستحضرون هذا الفارق فلا ينقلون نقلا دقيقا، فقد يكون الحديث في الترمذي قال فيه حديث حسن غريب قد يقول هو نحن نختصر قوله هذا فنقول حديث غريب حديث حسن فقط، فيفهم من كان عنده علم بالمصطلح الترمذي ان هذا الحديث حسنه ضعف لكن الترمذي حسنه لشواهده. والواقع ان الترمذي يكون قد حسنه لذاته، جد على ذلك بقوله لفظ غريب، فخطر الناقل هذه الكلمة فأوهم خلاف ما قصد المؤلف الترمذي نفسه. هذا كلمة كثيرة تتعلق خلال مصطلح الحديث في قول الترمذي هي حديث حسن غريب، وفي تقييمنا لهذا الحديث مع أن طريقه ضعيف فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح لغيره.